الكلب تروح له عفو ان شاء الله. ان شاء الله. تكلم مع اللي صار مع اللي صار تكلم. ايوه نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ننتقل في الشرح الممتع أولا إن شاء الله تعالى إلى بيع السلم. وهذا النوع من البيع يجهله الكثير، رغم أنه من تيسيرات الشرع الحنيف لنا. الله عز وجل أحل بيع السلم وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة الناس له، وبالرغم من ذلك الناس تجهله. بيع السلم أو السلف كلاهما صحيح، يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف، وهذا استثناء من الأصل كما سأبين الآن. خلاصة بيع السلم، أنا مزارع عندي زرع سيحصد بعد 6 أشهر، وأنت تحتاج هذا الزرع في هذا التاريخ، ومعك أموال، تأتيني وتقول تبعني هذا الزرع عند خروجه بشروط كذا وكذا وكذا، بشرط أن أقبض منك الثمن اليوم بسعر اليوم، فتأخذ مني الثمن على أن تسلمني في الموعد المحدد. هذا البيع حلال بشروط 7 كما سأبين الآن. شروط بيع السلم 7 شروط حتى يكون صحيح. المشتري الذي يشتري الحب أو الزرع لا يحتاجه الآن، إنما يحتاجه في تاريخه لما يأتي، والباع يحتاج إلى الأموال، فأنا أعطيه المال الآن يستثمره. أنا مستفيد من ماذا كمشتري؟ مستفيد من ماذا؟ لا، مش حجزت سعر السلعة الآن أقل، سعرها عند خروجها أعلى، فسأشتريها بسعر منخفض. والباع مستفيد من ماذا؟ فلوس، خذ الأموال. كلاهما مستفيد، ولذلك بيع السلم أباحه الشرع لحاجة الناس إليه بشروطه التي سأبينها الآن. قال المصنف: باب السلم مأخوذ من التسليم والإسلام. تسليم يعني سلم الشيء، ويقال السلف. طبعا بيع السلف لا فرق بينه وبين بيع الايه السلم، في كلاهما لغة صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم رغم انه من الحجاز قال: من اسلم في شيء فليسلم، في شيء معلوم الى اجل معلوم، فاستعمل لغة فليسلم، لا لأن هناك من قال السلف لغة حجازية، والسلم لغة عراقية إلى غير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: هذا خطأ، لأن رسول الله استعمل اللفظين معا، السلم والإيه والسلف. قال: وصورة ذلك أن تأتي لرجل فلاح. إيش فلاح؟ لازم يكون فلاح، ممكن تكون اي سلعة بس بشرط ان تكون منضبطة، منضبطة بالايه؟ بالصفة، يعني لا نختلف عند التسليم والتسلم. يعني ممكن مثلا هذا الكتاب يباع بيع سلم، قواعد الفقهية، مكتبة دار البصيرة الإسكندرية، غلاف أخضر عليه مئذنب، ها، وفي ظهره إعلان عن 4 كتب، أضبطه، ها، حجمه كذا ورقة، هكذا أقول، ها، ورقته من النوع كذا، أضبطه. كم هذا الكتاب؟ قال إن شاء الله 5 جنيه. قلت 5 لكن تسلمني متى؟ بعد 6 أشهر، بشرط أن الكتاب يكون معدوم. لو وجد الكتاب وعينته هكذا ما ينفع، لا ينفع فيه السلم، لأن السلم موصوف في الذمة، موصوف الإيه؟ ليس يعاين بالعين. إن كانت سلعة معاينة لا يجوز فيها السلم، هذه نقطة. معاينة يعني تراها بالعين، يقول عاوز اشتري دي سلما، ما لا يجوز، دي لا، ده انت تصرفها من الايه، من كأنك لم ترها، موصوف في الذمة. عموما سنتحدث عن الشروط الآن. فنقول أن تأتي رجل فلاح وتقول يا فلان خذ هذه 10,000 ريال ب100 كيلو تمر تحل بعد سنة، فهذا هو السلم، لأن المشتري قدم الثمن والمثمن مؤخر. ما هو المثمن؟ السلعة، السلعة تسمى الايه؟ المثمن مؤخر والثمن عاجل، الثمن فوري. ودليل الحقيقة من الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هل هذا دين؟ نعم، دين ثمن أم دين مثمن؟ مثمن. أحسنت، أنت عليك دين لي، لكن الدين هو ليس نقودا وإنما هو سلعة، أنت مدين لي بالسلعة، بشرط أنك قد أخذت الإيه؟ الثمن كاملا مني. لا يجوز أن يؤجل الثمن. ماشي إبراهيم، جزاك الله خير. لا يجوز أن يؤجل الثمن، لا أؤجله. فهمت هذا الكلام؟ يقبض الثمن في مجلس العقد قبل التفرغ. وسأذكر أن هذا شرطا من شروط صحة بيع الإيه؟ السلم. له 7 شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى أجل، دين إلى إيه؟ يبقى لابد أن يكون أجل معلوم كما سأبين الآن. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما، نقول ابن عباس إيه؟ أبوه صحابي وهو، فنقول رضي الله إيه؟ عنهما، يعني عنه وعن من؟ لا تقل عبد الله بن عباس رضي الله عنه. لماذا لم تترضى على أبيه يا عبد الله؟ تترضى على الابن وتنسى الأب؟ فهو صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما. بهذه الآية استدل ابن عباس بهذه الآية على جواز بيع الايه؟ السلم أو السلف. السلم أو الايه؟ السلف. لأن قوله إذا تداينتم يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو الإيه؟ المثمن. يعني كالبيع بالتقسيط، تأخذ أنت السلعة وفي ذمتك المال، إذن أنت مدين قال لي بإيه؟ بمال. العكس، صاحب السلعة أخذ المال وهو مدين لي بالسلعة، بشروط 7. ليس كل السلع يجوز فيها السلف أو السلم، هناك ضوابط حتى يصح هذا النوع من البيع. والحقيقة لو أن الناس علمت هذا النوع من البيع لسرحنا. فلاح يحتاج فلوس يزرع، خلاص يبيع سلم، بدل من شغل الوكالات، عمل الوكالات الربوي، صاحب الوكالة يقول له خد 5,000 بشرطي ألا تبيع إلا إلي أنا فقط، حكر علي. يبقى قرض جر ايه؟ جر نفع، والنفع هنا هو انه احتكر السلعة منه. لا حرام طبعا. انا اقول هذه الصورة المحرمة يا شيخ، هذه الصورة المحرمة بيع السلم يصح بديلا ايه، بديلا عنها، لكن كما قلت هناك جهل في هذا البيع. قال اما السنة، يبقى هذا دليله من القرآن، اما السنة ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس. حينما نقول الصحيحين نقصد ماذا؟ البخاري وايه ومسلم، الا ان العلمانيين لهم رأي اخر، ما عاد الصحيحين صحيحين او صحيحان تطرق اليهما الكلام من اقزام، من الاقزام في هذه الايام هجمة شرسة على البخاري وايه ومسلم. والذي يضعف البخاري ويضعف مسلم هذا عصى، فلا يجوز ان تقارن السيف بالايه بالعصا، فالبخاري سيف وهو عصا. وكما قال الشيخ، الم ترى ان السيف يفقد قدره اذا قلت ان السيف امضى من العصا؟ لما تقول عندي عصاية شديدة اقوى منها، عندي عصا او عندي سيف اقوى من هذه العصا، ده انت بتظلم الايه السيف لا شك. نعم، لا هو في احاديث متكلم عليه عند مسلم، لكن هناك من صححها ووصلها من طريق اخر الى غير ذلك، وليس في صلب الكتاب. واما السنة في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اسلم في شيء فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل المعلوم. شروط ثلاثة: من اسلم في شيء فليسلم في شيء معلوم الى اجل معلوم بوزن معلوم، وفي رواية من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل ايه معلوم. اما الاجماع، نعم السعر كما طبعا ايه السعر لابد ان يحدد ويكتب في العقد ويقبض كاملا. نعم، هو معنى الحديث في ثلاثة، يبقى ليس له لك شروط اخرى، بقولك سبعة. النبي قال من قال لا اله الا الله دخل الجنة، الحديث في واحدة بس. طب ما بالك رجل قال لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول الله يدخل؟ لماذا لم ينص على ذلك؟ لان من مقتضى لا اله الا الله من مستلزماتها محمد رسول الله، يعني يفهمه المستمع، فاشار بطرف العبارة واكتفى بالطرف عن الكل، فهم؟ اكتفى بطرفها عن ايه مجموعها. فاحيانا الانسان يذكر الاول ويترك الباقي للمستمع لانه ايه يفهم ان المقصود من قال لا اله الا الله لابد لها من محمد رسول الله دخل الجنة. هذا كلام مهم. طيب، اما الاجماع فقد انعقد الاجماع على ذلك. وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول، لأن هناك من قال إن السلم على خلاف الأصول لأنه بيع معدوم. بعض الناس اعترض قالوا السلم بيع شيء لم يكن غير موجود، يبقى تبيع المعدوم أم الموجود؟ المعدوم. قالوا هذا يحرم، فحرموه من هذه الوجهة. قال الشيخ والواقع انه ليس بيع معدوم في الحقيقة. لماذا؟ لانه بيع موصوف في الذمة. موصوف فين؟ ايه يعني موصوف؟ يعني العقد الذي بيني وبينك به وصف دقيق، لا وصف دقيق للشيء الذي اشتريه منك في المكان والزمان والصفات والسعر، كل شيء في العقد إلا من ضبط لا يجوز السلف. مهم جدا. قال أنا لم أبع عليك شيئا معدوما ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة والغرر، لأن من البيوع الباطلة بيع الجهالة، بيع الايه المعدوم كالجنين في بطن امه بحاجة لم تعينها، بيع السلم ليس من هذا النوع، هذا موصوف في الذمة. وايضا القاعدة ان كل ما ثبت بالشرع ليس مخالفا للايه لا قياس معه الشرع، فالشرع اباحه، اذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، خلاص لا قياس مع الايه مع النص، لا قياس مع النص، طالما النص ثبت في جوازه جاز هذا النوع من البيع. قال: فالصواب ان السلم على وفق القياس، لانه فيه مصلحة لمن؟ للبائع، ومصلحة لمن؟ للمشتري، كلاهما له مصلحة. اما المشتري فمصلحته انه يحصل على اكثر، واما البائع فمصلحته ان يتعجل له الايه الثمن، يعني يحصل على سعر اقل كمية اكثر المشتري، والبائع يحصل على الثمن. قال الشيخ: ونقول فيما ادعى انه على خلاف القياس، انه على وفق القياس، ونبين ذلك، او نقول ان خالف القياس خالف لمصلحة الراجح، ودي نقطة مهمة، حيث المصلحة فثم الشرع، بس المصلحة ممكن ان تكون مصلحة راجحة، يعني اذا تساوت المصالح والمفاسد درء المفسدة مقدم على دين المصلحة. متى هذا؟ في حالة التساوي، المفسدة راجحة يحرم، المفسدة ارجح، المصلحة راجحة يجوز. والدليل ان المشركين قالوا محمد يقاتلنا في الاشهر الحرم، فالله قد حرم القتال في الاشهر الحرم، يحرم القتال فيه ويقاتلنا، فانزل الله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. لكن انظر، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله، ما فعلتموه انتم من انتهاك الاشهر الحرم، قتال فيه حرام صحيح، لكن هناك ما هو اكبر، الصد عن المسجد الحرام وفتنة الناس في الدين، والفتنة اشد من الايه من القتل. يبقى كل هذا يبين ان القتال في الاشهر الحرم شرع لمصلحة راجحة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، مصلحة ايه ارجح. اقرب لك المفهوم، الخضر عاب السفينة خرقها، مفسدة ام مصلحة؟ خرق السفينة مفسدة مصلحة؟ مفسدة لا شك انه مفسدة، لكنه افسدها لماذا؟ ليحافظ عليها، فمصلحة بقائها ارجح من خرقها. ارأيت الى ذلك مصلحة راجح؟ خلع ضرسك، تقلع جزءا من جسدك، فيه مفسدة او مصلحة؟ مفسدة، لكنك تخلع لتحافظ على الباقي، اذا هذه مفسدة لكن هناك مصلحة ارجح، وهي الحفاظ على باقي الجسد. ايوه يا شيخ، لا هو نقل الاعضاء له ضوابط، نقل الاعضاء اذا كان في مصلحة راجحة وليس هناك مفسدة على من ينقل منه العضو، وهو عضو زائد عنده، او مات واوصى بان عضو يؤخذ منه لعلاج مصلحة، لجنة الفتوى في السعودية على الجواز، يعني رجل ميت عنده قرنية، اخذت انا القرنية ووضعتها في عين من حي فابصر به، هذه مصلحة راجحة لا شك، لا شك انها مصلحة راجحة، لان الحي استفاد وقرأ القرآن وانتفع، والميت سيأكله القرنية سيأكلها الدود، ايهما اولى، اتركها للدود ام ازرعها في عين مسلم ينتفع بها؟ ما احد قال. لجنة الفتوى في المملكة افتت بجواز تحقق المصلحة الراجحة، بس عاوز هيئة علمية تحقق، هيئة علمية هي التي تخبر بان المصلحة ايه راجحة. طبعا مولي كافر عشان يكفر بها في داهية. قال المصنف رحمه الله: فان السلم ينضبط بالصفات. شوف يا اخواننا دي نقطة مهمة قبل ان ندخل في الموضوع ونتعمق فيه. بيع السلم لابد من ضبط السلعة بالايه حتى لا نختلف عند التسليم، لازم تضبطها ضبطا دقيقا. يعني ساعة تبيعها بالسلم، ساعة مجهولة لا اعرفها لسه ما شفتهاش، بيبقى لا بد ان تصفها في العقل صف وصفا ايه، تقول لي ساعة اورينت كابينة بيضة عقرب ثواني كذا دقائق كذا ساعات كذا نتيجة كذا الستيك بتاعها لونه كذا، توصفها لي وصفا لا يعني ليس فيه خرم ابرة للخلاف. خلاص، بس هذا وصف الزمة ولا معاين في الزمة؟ يعني انا لم اراها، انا اعرفها لكنها لم تكن موجودة الآن، ستوجد بعد 6 أشهر. إذا لابد من ضبط السلعة ضبطا دقيقا بحيث لا نختلف. لذلك البطيخ لا يوجد فيه السلم. لماذا لا يوجد السلم في البطيخ؟ هنختلف، هتقولي بطيخة ممكن بطيخ كده بطيخ كده بطيخ كده، نمس متدور حجمه لا يوجد، احجام مختلفة حمرة بيضة شكلها الله اعلم. لذلك سنتبين الان ان السلم له صفات كما ذكرنا. قال كذلك: فان السلم ينضبط بالصفات، ولهذا لا يصح فيما لا ينضبط بالصفات. قاعدة عامة حطها: السلم لا يصح فيما لا ينضبط بالصفات. السلم لا يصح فيما لا ينضبط بالايه بالصفات. يعني الحيوان الحامل حيوان عشر، بهيمة عشراء، هل يجوز ان تباع بالسلم؟ لانها لا تنضبط بالصفات، لانك لا تدري ما في بطنها. لكن الحيوان غير العشر يجوز ان يباع بالسلم لانه ايه ينضبط بالصفات. قال المصنف: ولهذا لا يصح فيما لا ينضبط في الصفات، فكيف يصح ان يكون مخالفا للاصول وعلى خلاف القياس؟ والعقول فيها من هذه الجهة 4 أنواع. الشيخ هنا ابدع. العقود عقود البيع، اما ان يكون حال بحال، حال بحال يعني هذا القلم ب10 جنيهات خذ هات، اسمه ايه حال بحال، الثمن حال والمثمن حال. ايه معنى حال؟ يعني في مجلس يعني حل يعني عاينته، حال بحال. هذا جائز باجماع العلماء ولا شيء فيه. الحال الثاني مؤجل بمؤجل. يعني مؤجل بمؤجل، وهذا النوع محرم ويشيع في الناس. عاوز اريد منك ساعة صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا غير موجودة، وسأعطيك الثمن بعد 5 أشهر بشيك، كل الشيك. يبقى الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، كلاهما مؤجل، لا يجوز هذا، هذا بيع حرام. لماذا؟ لأن الثمن والمثمن ايه مؤجلان، لا ما ينبغي. قال مؤجل ومؤجل لا يجوز، حال بحال يجوز، مؤجل ثمنه معجل، مؤجل ثمنه معجل مثمنه. يعني ايه معجل ثمنه؟ هو بيع السلم ده الثمن معجل مدفوع الان، والمثمن مؤجل. المثمن هو السلع، الله يفتح عليه. الثمن معجل والمثمن مؤجل، واحد معجل والثاني مؤدي، هذا هو بيع السلم. النوع الثالث بيع التقسيط، الثمن مؤدي والمثمن. حتى هذا الكتاب بالقسط يا شيخ وائل، كان يا شيخ 5 جنيه السلام هديهم لك بعد شهر ان شاء الله، خدت السلعة وصرفت، يبقى السلعة معي، المثمن معجل والثمن مؤجل. صحيح. يبقى عندنا 4 صور للبيع والشراء، اما حال بحال، اما مؤجل بمؤجل، اما مؤجل بمعجل، او معجل بمؤجل، بخلال الثمن المثمن. 4 صور لابد ان نضبطها. قال شرح الصور الاربع الشيخ، ذكرنا الصورة الثانية ان يكون كل من الثمن المثمن مؤجلا، وهذا لا صح. كل نعم كلاهما بيع الثمن مجهول، الثمن غير مقبوض والمثمن غير مقبوض، يبقى بيع ايه؟ بيع ليس فيه ثمن وليس فيه مثمن، فقد اركان البيع، فقد اركان السلع غير موجودة والمثمن غير والثمن غير موجود، يجوز ان تبيع يا شيخ وائل؟ كلاهما مفقود. بيع الدين بالدين نفس الكلام. قال فما السلم؟ الصحيح انه بيع من انواع البيوع. قال عرف السلم. الان اسالك سؤالا، عرف السلم او اذكر حد السلم. ايه معنى الحد؟ تعريف. الحد هو الايه؟ معنى عندنا التعريف كثيرة. عرف الصلاة، حد الصلاة، التعريف بالحد، والتعريف بالثمرة، والتعريف بالضد، لانواع التعريف. يعني مثلا عرف الفرد، هتعرفه بالحد ولا بالثمرة ولا بالضد؟ تعرف بحيث يكون التعريف جامع مانع. ما عاوز اعرف حاجة لازم اعرفها التعريف ايه؟ جامع، يجمع كل صفاتها ويمنع غيرها من الدخول معها. يعرف الان الشيخ رحمه الله، التعريف لابد ان يكون جامعا مانعا، وهو الحد. هذا التعريف بالايه؟ بالحد. يعني ايه حد يا اخوان؟ يعني ايه تعريف بالحد يا شيخ؟ تعرف حد الارض؟ حد الارض حد، مش عندك ارض زراعية لها ايه؟ حد، تضع لها حدود. يعني تقول هذا التعريف هو حد هذا الشيء لا تعداه، حده من جميع اطرافه. تقول الصلاة هي عبادة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشروط معينة، حد الصلاة هكذا لا يخرج، لا تخرج عن هذا. يعني حده يعني ايه؟ العبارة حدت الصلاة وجمعت اوصافها ومنعت غيرها من الدخول فيها، هذا التعريف بالحد. قال الشيخ هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. كل عبارة تحتاج منا الى وقف. عقد، يبقى بيع السلم ايه؟ عقد. والعقود في الشرع عندنا انواع في الفقه الاسلامي، عقود معاوضات، عقود تبرعات، عقد معاوضة وعقد ايه؟ تبرع. تعرفون طبعا عقود انواع كثير، عقد الزواج، عقد معاوضة، معاوضة تدفع الصداق مقابل الاستمتاع، وقبل ان تأخذ الزوجة، هذا يسمى عقد ايه؟ معاوضة، يعني عوض، شيء مقابل ايه؟ شيء، الصداق مقابل الزواج. البيع معاوضة، انما التبرع الهبة عقد تبرع، لانه بدون ايه؟ مقابل، انا اعطيك شيئا بلا مقابل، يبقى هذا عقد ايه؟ تبرعات. بل عقود انواع. قال الشيخ رحمه الله هو عقد على موصوف في الذمة. العبارة دي مهمة، موصوف ايه؟ ايه معنى موصوف في الذمة؟ يعني غير موجود الآن وغير معاين، لا موجود عند الباع. مش أقول لك أنا أريد سيارة كهذه السيارة، يبقى هنا معينة عينتها فأصبحت ليست في الذمة، لا في الذمة يعني إيه؟ في وصفي، في انضباطي، أو في خيالي السلعة وأنا أعرفها وأصفها لك، لكنها غير موجودة في الواقع، غير موجودة عندي لا أملكها. عقد على موصوف في الذمة مؤجل، مؤجل يعني ايه؟ سأخذه بعده بعد فترة، بستة اشهر، بعد شهر، بعد اسبوع، بعد ثلاث شهور، يعني المثمن مؤجل ام معين ام حالي؟ مؤجل بثمن مقبوض. يبقى عقد موصوف في الذمة مؤجل ها بثمن ايه؟ مقبوض، لابد ان اقبض الايه؟ الثمن. ايوه يا شيخنا، خلاص ما ينفعش في السلم، اي سلعه لا تنضبط لا ينفع فيها السلم. لا ممكن تنضبط، قمح، ايه القمح ما انضبطش ليه؟ نعم لا، انا اشرط عليك مثلا الطواقي البيضاء دي الصيني ما تنضبطش، الطاقية البيضاء اللي الشيخ لابسها دي تنضبط او لا تنضبط؟ الطاقية دي تنضبط 100%. ها بالنسبة الصورة ماشي، النظارات تنضبط، مش في خلاف، السيارات تنضبط، الشقق تنضبط، في سلع كثيرة تنضبط. يعني ايه يعني تنضبط؟ وصف عام، اقول لك قمح صفاته كذا وكذا، الصفات العامة. ها لا مغلفة ايه؟ لا يجوز ان تباع المغلفة الا ان اعينها طبعا، ما ينفعش يا شيخ، لابد ان اعينها معينة فيها الجهالة، الا ان يضمن البائع ان يردها اذا كانت ايه؟ معيبة. شبع لك سمك في ميه كده، حاجه مجهوله انت قدرك انت كما لا. ما هو لسه هتكلم معاه، ابيع المحصول بضبط الصفه في التاريخ، الزرعه ما طلعتش، انا مكلف ان احضر لك سلعه كهذه الايه؟ السلع. بس خرجت او لم تخرج، لان الباع ايضا ممكن يحملها ويدخل في سيارة اخرى تتلف السلعة، فتلف السلعة وارد على الاثنين، وارد. ولذلك قال المصنف بمجلس العقد، الحقيقة إن يعني ان استمرت معي ستنضبط عندك المسألة. قال بثمن مقبوض بمجلس العقد، قول المصنف بثمن مقبوض يعني لابد ان يكون الثمن ايه؟ مقبوضا، فان لم يقبض بطل ولم يصح، وان اجل بطل ولم يصح، لابد ان يكون الثمن ايه؟ مقبوضا. فين؟ لا في مجلس العقد. ما المقصود مجلس العقد؟ يعني قبل ان نتفرق، يعني انا بعتك هنا في المحل وخدتك ورحت الشقة ورحنا الجيزة وبعدين قبضتك في الجيزة، لسه ما ايه؟ لم نتفرق، هذا يسمى مجلس العقد، لا ما لم يتفرقا. بعسل لا مش قسط، قسط ما ينفعش، كامل الثمن. عربية موصوفة، انا عاوز منك سيارة نوعها الاتي، ميتسوبيشي لانسر ياباني فض اللون، 4.6 سلندر، 1600 كراسي رصاصي اضبطها بكم؟ تقول لي والله هي الوقت حاليا بمية. اقول لك خذ المية. متى ستحضر السيارة؟ بعد 6 أشهر. 6 أشهر اتى بالسيارة سلمها لي بالصفات المنضبطة في العقد. يوم ان جاء بالسيارة سعرها كان 110. من دعوة ما نبديك 100 ليس قبل 6 شهور. اقل اعلى ما نش دعوة. خلاص الثمن قبض بالكامل والسلعة منضبطة بصفاتها وهي موصوفة في الذمة. ما ليش دعوة، هذا بيع السلم. والوقت متى سأستلم؟ 6 أشهر. 1/8/2012 خلاص في التاريخ. فين؟ أين سأستلم؟ حتى سوبين الشرط السابع ما تقولوش إن شاء الله حسلمك في المغرب العربي. فلما أنا في الجيزة مغرب عربي، أو سأسلمك في الصحراء او خلف البحار، كل هذا جهالة يبطل العقد. لابد ان تبين الزمان والمكان والسعر وتضبط، وسأبين الشروط. لا يبطل العقد. نعم، يرد اليك الثمن وينفسخ العقد ويعذر. الاسباح نقول ايه كيف يعذر هذا؟ ان ماطل في التسليم يعذر حتى تعزيرا ماديا، يجوز للقاضي او ولي الامر ان يعذره تعزيرا ماديا، يعني يدفع زياده من باب التعذير او يسجن الى غير ذلك. متعامل في الشرع الان مش في الواقع. قال وصح بألفاظ البيع بعد ان قال بعد ان عرف بيع السلم وهو عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. هنلغي كده ايه؟ ايوه مولانا، نفس الصورة بالضبط، أحسنت. نعم، قال الشيخ ويصح بألفاظ البيع. إيه بقى ألفاظ البيع؟ بعتك، بعني، زوجني، زوجتك، أنكحني، أنكحتك، وهبتك، ألفاظ العقود. ويصح بألفاظ البيع اشترت منك 100 صاع بر. تعرف البر؟ تمر القمح يا اخي. البر هو التاء هو القمح، اسمه البر. القمح بالقمح والبر بالايه؟ البر. القمح والبر وحنطة اسمه 3 حاجات، حنطة بر قمح. اقول لك حنطة وقمح وبر، ما الفرق بينهم؟ هل هناك فرق؟ الحنطة هي البر هي القمح. قال بعتك اشتريت منك 100 صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم. خذ الدراهم بعد سنة اديني 20 كيلة قمح او اردب قمح صفاتها كذا وكذا في مكان كذا بسعر كذا يوم كذا باجل المعلوم بوزن المعلوم في وقت المعلوم. قال اما المسلم فينتفع بنقص الثمن طبعا، وهذا من محاسن الشريعة ويصح بألفاظ البيع. والسلم والسلف، اي يصح بألفاظ السلم والسلف، مع ان السلف يطلق احيانا على القرض. باب القرض هذا هو الباب الثاني ان شاء الله، بعد ان انتهي من هذا الباب عندنا باب الايه؟ القرض. السلف يطلق على القرض طبعا. وسمي السلم والسلف لعلتين. السلم لأنك تستلم الثمن، والسلف باعتبار ان السلعة مؤجلة مؤخرة تقبض بعد. قال الشيخ رحمه الله بشروط سبعة، بدأ الآن في شرح شروط بيع السلم. سأذكر الشروط فقط السبعة وأشرح الأول منها إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الأول، الشرط الأول انضباط صفات بمكيل وموزون ومزروع، انضباط صفاته كمكيل، بمكيل يعني كمكيل، مكيل يعني ايه؟ يكال، يكال بالكيد بالكيف، او موزون او مزروع. واما المعدود هقرأ الشروط السبع فقط ثم اشرح الشرط الاول فقط. الشروط السبعة لصحة بيع السلم: انضباط صفاتي بكمكيل وكموزون وكمزروع. مزروع يعني ايه؟ يقاس بالايه؟ بالزراع، بالمتر يعني. ها؟ واما المعدود المختلف كالفواكه، عارف الفواكه والبقول جوافة يجوز فيها السلم؟ ها؟ لا يجوز يا شيخ، مختلف صفات مختلفة، هنختلف تماما عند تسلمها. والبقول، تعرف بقول الفول والعدس، لا يجوز في السلم. الشيخ بيقول المعدود المختلف في صفات الفواكه والجلود والرؤوس والأواني، بس هنشرح الكلام ده كله. رؤوس الحيوانات لا يجوز فيها السلم. تقول لي ايه؟ اشتريت منك 100 رأس بقرة ب100 ألف جنيه، جبتك الرأس، دي رأس صغيرة، دي رأس كبيرة، دي رأس بيعين واحدة، دي فيها دنين، لا دي هنختلف. هذا لا يجوز فيه السلم. السلم لابد في سلعة الايه؟ مضبوطة. والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع اغلاطا غير متميزة فلا صح السلم فيه. سنذكر هذه الامثلة فيما يجوز فيه السلم وما لا يجوز فيه. وصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. قال الثاني، يبصف الشرط الاول في بيع السلم ايه؟ انضباطه كمك، انضباط صفاته، انضباطه ايه؟ صفات كمكيل او كموزون او كمزروع، يعني يقاس بالايه؟ بالزراع. اما المعدود فلا ينضبط. طالما لا ينضبط بالصفة لا يجوز فيه الايه؟ السلم. هذه نقطة مهمة جدا. قال بالنسبة للشقة مثلا، ان كانت شقة منضبطة هتقول لي بقى ابواب ايه؟ شبابيك ايه؟ سيراميك ايه؟ صالة كم متر؟ اوض قد ايه؟ مقابض قد ايه؟ توصفها لي وصفا ايه؟ دقيقا لا اترك فيه امولة لخلاف. انضبطت فيجوز البيع، ام لم تنضبط لا يجوز البيع. يبقى اول شرط في صحة بيع السلم ان ينضبط بالايه؟ بالصفة، ان ينضبط بالايه؟ بالصفة، بخلاف طبعا الاجهزة الربوية. لو خلاص وافق خلاص. الثاني تفضل. لا ده مهندس مقبول لي بقى، لان المهندس ده عمله عقلي ابداع في رسم مقابل خدمة. المهندس لا يقدم له سلعة، لما يقدم له ايه؟ خدمة، زي الحلاق عزك الله، يقدم خدمة. طالما انا اقول لك خدمتي هذه 100 ألف جنيه، خد 10 آلاف وبقى 90، خلاص سلعة خدمة مقابل أجر. أنا أتحدث الآن عن بيع. قال الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع. ذكر الإيه؟ الجنس والنوع في العقد. تكتب الجنس والنوع وتبين فرق بين الجنس والنوع. الثالث ذكر قدره بكيل أو وزن. تذكر القدر بالكيل أو الوزن أو الزرع طبعا قدر. أربعة ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، يعني بعد ستة أشهر بعد ثلاثة أشهر. لكن لا يقول السلام في يوم طول شرطت منك سلعة غدا إن شاء الله سأسلمها خذ السعر اليوم، هذه المدة الزمنية ليس لها أثر على السبب. هتفرق ايه يعني يوم يعني السعر تغير؟ لا ده انا بديك اموال الان ما ظنت ان السعر سيختلف، ما ظنت ان السعر سيرتفع. يعني المدة الزمنية لابد ان يكون لها وقع في الثمن، يعني مدة مؤثرة على الثمن مش مدة وجيزة. مش ابيعك بالسلم النهاردة الصبح وتقبل اخر النهار، مش بيع سلم. بيع السلم لابد ان يكون في مدة لها وقع في الايه في السعر. فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجزاز والجذاب. يعني ايه الاجل معلوم؟ ما اقولكش ان شاء الله تعالى بعتك 10 أراضيب من القمح العام القادم ب100 ريال، هات ال100 ريال وسلمها لك ان شاء الله تعالى حينما تمطر السماء. ما مطرت السماء حينما جيء ولدي من الرياض ان شاء الله، ما جاء من الرياض. اذا لابد ان اعلق على زمن ايه معلوم، لا تعلقنا على زمن مجهول، هذا كلام لا يقبله احد. ها؟ او تقول الى الحصاد او الجزاز، ما الى الحصاد ما اقصد يعني، او الجزاز ما حصدت، ما جمعت الذرة انا لا ادري، او الى الميلاد، او حينما تلد زوجتي، الله اعلم ستلد او لا تلد. كل هذه تعليق على امور ايه غير معلومة، فلا بد ان يكون اجل معلوم ايضا. الشرط الخامس ان يوجد غالبا في محله مكان وفاء لوقت العقد. طبعا يعني ايه ان يوجد الباع في محله، يعني محل مقدور فيه على التسليم. بعتك كل صفات منضبطة على ان يكون التسليم بجوار المحيط الاطلنطي. انت ما السم معلوم والسلع معلوم كل شيء معلوم، الا ان محل التسليم غير مختلف فيه، هذا ليس في طاقتي وقد يترتب علي مشاكل. او ساسلمك السلع ان شاء الله في معتقل ابو زعبل، نسأل الله العافية. وانا هذا معتقل ابو زعبل نسأل. اذا انت الان تشترط ان يكون الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. يعني ايه الثمن لابد ان ايه يخبط كامل، اقول لك خد جزء اجيب لك بعد شويه جزء، ما ينفعش. لابد ان ايه الثمن يكون ايه مقبوضا في مجلس العقد بالكامل. نقول مره اخرى بالكامل الثمن ايه يخبط. الشرط السابع ان يسلم في الذمه. يعني ايه في الذمه؟ يعني السلعه غير معينة غير موجودة، معينة يعني يعني مرئية بالايه بالعين، موصوفة بالايه في الذمة. نبدأ ان شاء الله تعالى في شرح الشرط الاول، وكل شرط سيحتاج منا الى محاضرة، لكن سنحاول قدر الامكان ان ندغم ان تجمع الشروط في بيع السلم. احدها انضباط صفاته، اي ان يكون انضباط صفاته ممكنا. اما لما لا يمكن ضبط صفاته فلا يصح فيه الايه السلم لوجود الغرر والجهالة. شوف اي غرر وجهالة في البيع تجعل البيع ايه حرام غير جائز. غرر يعني غرر بك اخدعك. احدهم انضباط صفاته كمكيل بمكيل باء بمكيل، الباء هنا بمعنى الكاف يعني كمكيل. المكيل ينضبط؟ نعم ينضبط. والموزون ينضبط؟ نعم ينضبط. والمذروع ينضبط؟ نعم ينضبط. فقوله بمكيل طبعا مثل البر، وكموزون زي اللحم والسكر وما أشبه ذلك. موزون اللحم ينضبط ولا ينضبط؟ ينضبط طبعا، بس توصفه وصفا دقيقا. ها؟ ومزروع كالأقمشة، مزروع نقاس بالإيه؟ بالذراع المتر، والفرش والهبال وما أشبهها. وقد تقدم أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالزرع، لأن المكيال معروف والصنجة التي يوزن بها معروفة والزراع الذي يزرع به معروف، لكن المعدود لا يصح فيه السلام. لماذا؟ لأننا سنختلف. زي البيض يصح فيه السلام، البيض معدود أم موزون أم مكيل أم مزروع؟ المعدود، والمعدود لا يجوز في السلم. اشتريت منك 100 بيضة بخمسمائة جنيه بعد 6 أشهر، طب تضبطها ازاي؟ هتقول لي بيضة وصفتها ايه؟ عد 50 بيضة، طب البيضة ايه؟ كده ولا كده ولا كده؟ لا نتفق، مش عمرك ما تلاقي حتى بيضة بعضه، استحيل تلاقي البيض كله ايه متجانس في حجم واحد، مستحيل، لازم في خلاف كده كده كده، ويعني كله هنختلف 100%، 100% سنختلف. عند ذلك لا يجوز. وانت هتقول الفرخة هتني 50 بيضة متجانسة؟ يا اخي اتق الله في نفسك يا رجل. ها لو ايه؟ لا طرد، دي مسألة أخرى. هذا إذا تنازل أي طرف عن حقه حقك. نحن نضبط المسألة شرعا بعد ذلك إيه؟ وبين الحقوق والتراضي هذه مسألة أخرى. نعم الإيه؟ تجارة لا ممكن نختلف. الزيتون، الزيتون ممكن يكون حبادي كده حبادي كده حبادي كده كده. احنا هو السلم ده شرع ليه؟ بصفة أساسية للمزروعات، للبر، للأرز، للذرة، للفول، للفلاحين يعني. نعم اكتب في العقد هذا بيض مختلف الاحجام وتتجاوز عن هذا المقدار وخلاص. انما انا اتحدث انا حتى الان لا يكون هناك خلاف بيني وبينك عند التسلم. عاوز انفي هذا الخلاف والتباغض والخلاف. لو طمنا هذا خلاص ضبطت انت بصفات اتفقنا عليها لا بأس، وتجاوزنا فيما ذلك. واما المعدود حاضر المختلف فيه فلا صح السلم. فبعض البرتقال كان مثل الاثرج، وبعضه كاليوسفي. لو اسلفتك في برتقال، البرتقال بعضه كيت وبعضه كيت وبعضه وجوه بعضه مالح وبعضه احمر وبعضه حادق وبعضه قشر قد كده وبعضه قشر خفيف، هنختلف سنختلف حتما. فلدعب التجار، التجار دي قضية بالتراضي بينهم. لو قال أنا أسلفتك برتقال على أن تكون الصفات مختلفة ولا مشكلة عندي في التساوي، خلاص نحن نضبط حتى نختلف. قال والبقول لا يجوز فيها السلم. أنا أقول أن السلم في المكيل والموزون والإيه والمعدود، لا لا يجوز فيه السلم. ها قال المكيل والموزون والمزروع، جميع جمع بقل زي البصل والكرات، البصل لا يجوز فيه السلم لأنه معدود، ها والكراث وما أشبه ذلك فهذه أيضا لا تصح لأنها لا يمكن انضباطها. فإذا أسلمت لك 100 ريال بمئة حزمة من البصل، حزمة أنا أدري هذه الحزمة ما صفاتها، حينما تأتيني البصل قد أختلف معك فلا تنضبط. فإذا لم تنضبط بالصفة ها لا يجوز فيها السلف أو السلم. والجلود أيضا لا يجوز فيها السلم. طبعا لو قلت لك أسلمتك 1000 ريال بمئة جلد شاه فهذا لا يصح لأنها تختلف اختلافا عظيما. جلد شاه كبر صغير في القوة، جلد الشاه يختلف. ها قال حسن السلخ، واحد بيسلخ كده واحد راح خابط قاطع الجلد، اذا اختلف جلد شاة لا ينضبط فلا يجوز فيه السلم. لان بعض الذين يسلخون ما لو اتفقت عليه بالكيلو ماشي، شفت الشيخ قال ايه، لو اتفقت عليه بالوزن جاز دون اتفق عليه بالايه بالعدد، الوزن يعني عاوز 50 كيلو بصل خلاص اتفقنا على الوزن وليس الايه العدد. يعني كل خلاصة القول يا اخواني ان ينضبط الوصف، ان ايه بحيث لا نختلف عند التسلم، ان يكون الوصف مضبوطا بحيث لا نختلف. والرؤوس رؤوس الحيوانات، اذا اسلمت اليك 1000 ريال بمئة رأس شاة بعد سنة فهذا لا صح لأن الرؤوس إيه تختلف لا شك. حتى لو قلت لك 100 رأس شاة رباعية، طبعا في ضأن في بقرة في ماعز في ثنية رأسه إيه، ما الرؤوس تختلف. ومن ذلك كل ذلك يقضي على الأوان المختلفة. الرؤوس والأوساط كالقماقم، أواني مختلفة الرؤوس، يعني في أواني أسفلها واسع وأعلاها ضيق لا يجوز فيها السلام لأنها مختلفة الأوصاف. إنما الأواني المنضبطة كوب الماء مثلا، حد جاب كوب ماء النهاردة، كوب الماء منضبط بالوصف، منضبط تماما من أعلى كأسفل بحجم زجاج كذا مركد كذا منضبط. الله أكبر الله أكبر. لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الكوب يجوز فيه السلم أم لا يجوز؟ يجوز. لا، وصفاته منضبط. كوب زجاجي، اشتريت منك كوب، بس موصوف الذمة، لم تره أنت الآن، أنت إذا رأيت خلاص ما ينفع فيه السلم. أنا أوصفه لك حتى أقرب لك المعنى. هذا الكوب طوله مثلا كم سنتي؟ ها، 15 مثلا. من تحت صفته كذا، من فوق صفته كذا، متساوي من أعلى ومن أسفل. خلاص، جاز فيه السلام أم لم يجز؟ لأنه انضبط. أما الكوب الواسع من أسفل الضيق من أعلى لا يجوز فيه السلام. ليه؟ لاختلاف الصفات. أما أجيبك بقى بعد فترة أسلمك كوب، هتقول لا، هذا الضيق مش هو اللي أنا عاوزه، هنختلف. إذا اتفقنا خلاص، إذا اتفقنا على صفة معينة ضبطنا بها السلعة لن نختلف. الفكرة عدم الإيه؟ خلاص، لا خلاف. قلت إذا انضبطت لا خلاف، خلاص تضبطوا بقى العدد بالوزن بالكيل بالزرع، هم تضبطوا. المهم يكون إيه؟ أن يكون مضبوطا بالإيه؟ بالصفة دي. الشرط الأول في صحة بيع السلم أن يكون، أن تكون السلعة مضبوطة بالصفة. والجواهر لا يجوز فيها السلم. تعرف الجوهر يعني إيه؟ ما يلتقط من البحر، لا يمكن أن أسلم فيها، لأنه لا يمكن إيه؟ انضباطها، لأن من الجواهر ما يصل إلى الآلاف، ومنها ما لا يساوي العشرات، ولذلك لا تباع بالصفة. طبعا ما أقدرش أضبط الجوهرة إلا بمعانتها، لا أستطيع أن أصفها لك جوهرة صفتها كذا. في جواهر بخمسة مليون وجوهرة بخمسمية، لا تنضبط. طالما لا تنضبط لا يجوز فيها السلم. السلم يجوز فيما الآن يضرب أمثلة من واقع المصنف، والحقيقة واقعي يختلف عن واقعنا. الحامل من الحيوان، يعني حيوان الحامل، قلت لا يجوز فيه السلم، لأن الجنين لا ينضبط، لأني لا أعينه، فلا يمكن السلم فيه، لأنه يندر جدا أن تجد حاملا يمكن أن أضبط صفاتها مع حملها. طبعا هذا متعذر. وكل مغشوش لا يصح السلم فيه. مغشوش يعني إيه؟ يمكن أن يغش، زي الذهب الصيني مع الذهب الأصلي. الآن لا يجوز فيه السلم. الذهب الصيني ممكن يختلف، مغشوش. إذا دخل الغش في صنعة يبقى لا يجوز فيه الإيه؟ كل ذلك ليقضي على الخلاف عند تسلم السلعة. وكما قلت لكم إن السلم في الأصل أبيح للمزارعين. فلاح عند زرع يريد أن يزرع قمح وليس معه أموال، يأخذ منك المال كان بسعر معين على أن يسلمك في تاريخ وأجل معلوم، بوزن معلوم، بكيل معلوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني نقف عنده إن شاء الله، وهو ذكر الجنس والإيه والنوع. ذكر الجنس والإيه والنوع. إذن بيع السلم بيع أباحه الشرع لحاجة الناس إليه. وكنت أريد أن يعني أشرح جزءا من المنظومة الليلة في قول المصنف رحمه الله في البيت الذي وقفنا عنده الأسبوع الماضي، وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بـ27، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. ثاني نقول البيت ثم نذكر القاعدة. القاعدة تقول الفعل المجرد عن الأمر لا يفيد الوجوب. ثاني الفعل المجرد عن الأمر لا يفيد، يعني النبي فعل دون أن يأمر، فعل مجرد عن الإيه؟ عن الأمر. تعرف يعني مجرد عن الأمر؟ يعني ليس معه أمر، النبي فعل فقط دون أن يأمر، يبقى لا يفيد الإيه؟ الوجوب. هذه القاعدة تقول وكل فعل للنبي جردا، وكل فعل للنبي جردا عن أمره فغير واجب بدا. ظهر، بدا يعني إيه؟ ظهر. قال هذا البيت يريد به المصنف أن يقول أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب. قل القاعدة كده واحفظها، الفعل المجرد لا يفيد الإيه؟ الوجوب. ثم ذكر رحمه الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ستة أقسام. أفعاله، الفعل الأول ما فعله مقتضى الجبلة والطبيعة كالنوم والأكل، ليس في صفاتهما إنما في أصلهما. يعني النبي كان يأكل جمارا مثلا، فهل من السنة أن تأكل الجمار؟ النبي أكل ذراع شاة خرج وينهش فيه بين أصحابه، وأكل الثريد، فهل من السنة أن تأكل الثريد؟ يا أخي عاوز أقول لك أصل الأكل من الجبلة، من الطبيعة البشرية، ليس فيه فعل سنة ولا عبادة. ها؟ يبقى في أفعال تستلزمها الطبيعة البشرية، أفعال جبلية فطرية يفعلها بوصفه إيه؟ إنسان. إنما هناك صفات تلازم هذا الفعل كالنوم على الشق الأيمن واستقبال القبلة والنوم على وضوء، هذا استحب. إنما أصل الفعل تستلزمه الإيه؟ الطبيعة. قال أول أفعال رسول الله ما تقتضيه الجبلة والطبيعة، طبعا كالنوم والأكل والإيه والشرب ونحوها، لكن قد يطلب على صفة معينة. طبعا إن طلب على صفة هذا يفيد الإيه؟ على تفعله على نفس الصفة التي فعلها عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنوم مثلا، النوم تقتضيه الإيه؟ الجبلة، لا حكم له في حد ذاته. ما حدش يقول النوم واجب أو النوم مستحب، لا، النوم تقتضيه الإيه؟ الطبيعة والجبلة البشرية. لكن النوم على هيئة معينة سنة، مش كده ولا إيه؟ هكذا. قال القسم الثاني، دي نقطة مهمة خالص، القسم الثاني يبقى فعال النبي تنقسم إلى كم قسم؟ ست. ما فعله على سبيل الجبلة والطبيعة وهذا لا حكم له، خلاص. ها؟ يعني النبي كان يركب الحمار، فهل ركوب الحمار سنة؟ يعني واحد جاب حمار هنا شيء يا ابني، قال لك النبي كان يركب الحمار سنة، نقول له نسأل الله لك العافية، نسأل الله أن يشفيك من مرضك. هذه يا عبد الله أمر تستلزم الطبيعة والجبلة، أن أركب فركبة. هناك أفعال كما قلت لك الأسبوع الماضي، النبي جاء من عرفة إلى المزدلفة، وفي طريق المزدلفة ترك أصحابه وقضى حاجته وتوضأ. يبقى كل واحد نزل من عرفة يروح بقى المزدلفة يقضي حاجته وتوضأ، هذا أمر استلزمته الطبيعة البشرية جبلة. وهكذا قضاء الحاجة، قضاء حاجتك، هل ما حكم قضاء الحاجة؟ يعني واحد راح يقول لك اقضي حاجتي سنه ان شاء الله، لا مش سنه، تدخل بقدمك الايسر سنه، تجلس على هكذا صفه العباده، صفه الفعل، انما اصل الفعل ليس له حكم لان هذا تقتضيه الطبيعه البشريه. الامر الثاني افعال الرسول على صلى الله عليه وسلم التي فعلها على سبيل العاده، وهنا هقف ووضح في عجاله شديده. ماذا كان يلبس رسول الله؟ العمامه وايه ثاني؟ والازار والايه؟ ازار ورداء، يلبس قميص كهذا؟ لا، ما كانش في عندهم قمصان كهذا، تمام. وكان بعض الصحابة يطيل ايه؟ شعره، ويلبسوا ايه؟ خاتما. فهل هذا اللبس بهذه الطريقة سنة ام انه عادة؟ عادة. اذا انت الان ان لبست هذا اللبس في مجتمع مصر نقول انك خالفت العادة، ولباسك لباس شهرة. لابد ان توافق الناس في عادتهم ما لم يكن حراما. الناس بتلبس ايه في مصر؟ قميص، الوردة المائية، الدفة، حنتوش، خلاص البس حنتوش ولا شيء في ذلك. تروح قاعد في مصر لبست ازار ورداء ومربي شعرك كده بتقول سنة عن رسول الله؟ انت مش فاهم. النبي فعل ذلك لانه عادة القوم، فافعال عادات وليس افعال ايه؟ عبادات. فهناك افعال فعلها لاجل ان يوافق ايه؟ العادة. ومن المرفوض ان تخالف عادة قومك. يعني ايه؟ القوم مثلا في مصر لهم نظام معين في لباسهم، طالما انه ليس بحرام، لا حرير ولا اسبار ولا شيء، ها؟ زي بعض الاخوه يضع على راسه طقيه، قال طقيه السفت، تعال سفتي كده طاس او افغانيه طالعه فوق كده 5 متر، يقول لك بسم الله. يا اخي يا اخي انت الان تطوي الشهره، لابد ان تكون كسائر القوم. يبقى النبي كان افعل فعل عادة. شوف الشيخ بيقول ايه؟ ما فعله على وجه العادة ليس بسنة، بل السنة ان تفعل العادة في المكان الذي انت فيه طالما ليست ايه؟ مخالفة للايه؟ للشرع، ما لم تخالف الشرع. ولهذا ايهما افضل في مصر؟ ان تلبس ازارا ورداء وعمامة، او تلبس قميصا وسروالا وغطرة؟ في السعودية تلبس قميصا وسروالا عادي، والغطرة دي هناك عندهم في السعودية الشيخ بيتكلم عن غطرة. انما انا برضو اتعجب من البعض ايه؟ معلش يعني سر على الايه؟ الغطرة اللي هي الطرحة دي، حط الغطرة كده. طب الغطرة دي بيلبسوها في السعودية حتى يقوا انفسهم منين؟ من الشمس الحارة شديدة. ايه بقى انت مصر الدنيا حر جدا ولابس الغطرة صيفا وشتاء، حتى دخل المطار بالغطرة ومصر على الغطرة؟ يا اخي الغطرة ليست باللباسنا، خليك كده زينا عادي. امر عجيب وغريب. ليس هذه من العادات، فالاصل في العادات ان توافق الايه؟ القوم، لا تخالف القوم. فان خالفت القوم فأنت تبحث عن الشهرة، تبحث عن الايه؟ الشهرة. هذا كلام الشيخ وليس كلامي من جعبتي أنا. قال الجواب أن تفعل الثاني، أن تفعل العادة طالما ليس فيها حرام، لأن هذا هو السنة. فالسنة في اللباس تكون في الجنس أو النوع لا في العين، وذلك بأن يكون الإنسان موافقا للايه؟ للعادة. يعني عادة المجتمع عندنا في الجامعة إذا ذهبت إلى الجامعة تلبس تذهب بقميص وبنطال، خلاص ألبس قميص لكن قميص طويل فضفاض حتى الركبة أو على الركبة واسع وبنطال غير مسبل وادخل حد يقول لي حاجة. التاني بقى رايح الجامعة قميص عمامة عصا داخل. ايه يا اخي في ايه؟ سنة ان شاء الله. سنة ايه يا شيخ؟ يا شيخ اتق الله يا رجل، رجعتني 100 سنة ورا، نسأل الله العافية. هذا ليس من الدين يا شيخ. الرسول وافق العادة، وافق الايه؟ عادة القوم. كما لبس القوم كان يلبس، يلبس كما يلبسون ويأكل كما يأكلون، حتى أن الرجل كان يأتي يدخل المسجد ويسأل أصحابه ويقول أيكم محمد؟ قال العلماء لم يكن يتميز عن قومه بلباس ولا بمجلس، حتى أن الداخل كان لا يعرفهم بين قومه. يعني زي خاص، قعدة خاصة، جلسة خاصة، لا، أعادة القوم هكذا. فكان يوافق القوم في إيه؟ في عادته ما لم تكن إيه؟ حرامة، ما لم تكن إيه؟ حرامة. وهذا مهم جدا أيها الإخوة المهم، وحقيقة هذا يوافق النفس ويوافق الطبيعة البشرية. يعني بعض الإخوة في الدولة في المغرب أهداني ثوبا مغربيا، عارف السوق المغربي له زنط كده من ورا وتقيل وبلغة مغربية كده، ايه عارفها؟ طب استحيل ان تلبسها هنا، اللي لبسها هنا سوق المغربي ده ما شاء الله، البسها هناك في المغرب معهم هناك، انما هنا اوعى احذر، لان هذا لبس شهرة، عموما مش شهرة ولا حاجة. لا في حد بينا هنا لبس مغربي يعني يا شيخ؟ شهرة الافغانستاني والباكستاني والبنغالي كل شهرة يا شيخ وائل. لابد ان توافق القوم في لباسهم الا ان يكون القوم قد فعلوا حراما، تجنب هذا، ما حدش قال لك افعل الحرام، انما اللباس من العادات ام من العبادات؟ من العادات. ها، وتربية الشعر من العادات وليس من العبادات، الجمهور على هذا. أن القوم كانوا يربون شعورهم في عهد رسول الله فأطلق شعره، لأن القوم كان هذا من إيه؟ من لكن الطفل لما جاءه مقزوعا، يعني حلق بعض رأسه وترك البعض، قال لوليه احلقه كله أو اتركه كله، إذا أقره على الحلق. ها سمعك طيت إيه؟ غطاء الرأس. نعم، من العادات. أنت من تعد من غير طيب، إيه المشكلة؟ وثلاث أرباع المسجد من غير طوائف، من العادات يا أخي وليس من العبادات، ليس فيها شيء. ها، لا لا لا لا، الأمور عجيبة. هناك مجتمعات لا تقبل أن تكون حاسة الرأس فيه، ومجتمعات عادي جدا أن تكون فيها إيه؟ حاسة الرأس ولا شيء فيها. هم الإخواني زي الأكل باليد والأكل بملعقة، النبي أكل بيده لأنهم كانوا يأكلوا بإيه؟ بأيدي. الله رزقنا من مناعق، تروح رمي ملعقة وتأكل بيدك؟ اتق الله يا رجل. لو كان في زمن النبي ملاعق لأكل الملاعق عليه الصلاة والسلام، لم تخترع الملاعق في عهد عليه الصلاة والسلام، ولم تخترع السيارات في عهد عليه الصلاة والسلام. وعد تبت كلام، ارمي السيارة هات حمار، تعال محاضرة بحمار، هذا كلام لا يقوله هو. هذه الساعة لم تكن موجودة. إذن هناك عادات القوم، عادات المجتمع الذي أنا فيه، ليس ما فعله على وجه العادة، وليس في أصل أمر تعبدي، وسأبين إن شاء الله. المؤذنة دي إيه يعني؟ وين المشكلة؟ ليس زي الشيخ، ما الشيخ كتب هنا بعض الإخوة يلبسك الساعة فين؟ في اليمنى، ويصر يقول هذا من العادات، لأن الناس لبست الساعة في اليسرى، لأن اليسرى تستخدم في العمل. يعني واحد نجار بدق باليمين، بيعمل شغل بيعمل باليمين، هذا يعرض الساعة للإيه؟ للخطورة. يبقى البسها في الشمال ولا شيء في هذا، وليس من السنة أن تلبسها في اليمين، حتى هذا الكلام ده يا أخواني في أمور الإخوة نسأل الله العافية، أمور تخرج مجرى العادة جعلوهم عبادة، وسأبينها إن شاء الله في اللقاءات القادمة. عموما في الختام أقول بإذن الله تعالى باقي عندنا أسبوعان على رمضان، الأسبوع الأخير لا درس فيه اللي هو يوم 29 شعبان 28 لا درس فيه، الاثنين القادم فيه قولان، سأتصل بالحاج محمد يعلن لكم إما أن يكون هناك درس وإما أن نؤجل إلى بعد رمضان إن شاء الله، ولقاؤنا في الجمعة الرابعة بإذن الله تعالى، وبعد رمضان نلتقي على خير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرف، قول يا رب يا أخي، سأل الله أن يفرج الكرب، يسأل الله أن يفرج الكرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأسرافنا في أمرنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي طب نصلي السنة إلى أن يأتي إمامنا المبارك حفظه الله تعالى.